بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مفتاح خزائنك، اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا، دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا ملكا يسددنا ويلقينا الحكمة، اللهم وفقني لبيان ما يحتاج والحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم يا علام الغيوب. اللهم آتنا الحكمة وفصل الخطاب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين آمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه كلما ذكر، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، لازلنا أحبتي مع كتاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شمائل الحميدة وخصاله المجيدة، لازلنا مع أدعيته صلى الله عليه وسلم في مناسبات متعددة. نعم، وقفنا عند قول المصنف: ومن آداب المجلس الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، الله أكبر، يعني كان حسرة، كان نقصا، كان تبعة عليهم، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. سأل الله تعالى التوفيق والتسديد يا أحبابي. ذلك إذا جلست في مجلس مباشرة ابدأ بذكر الله سبحانه وتعالى، اذكر الله تعالى، ذكر الحاضرين بالله، قل لهم صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لهم وحدوا الله لا إله إلا الله، قل لهم سبحوه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وكن أول من يبدأ المجلس بذكر الله، كما قال وهيب بن الورد: أولى الناس بالله من افتتح المجلس بذكر الله. أولى الناس بالله، أي أولى الناس بعطائه برحمته بجوده وكرمه وإحسانه، من افتتح المجلس بذكر الله. فاحرص يا أخي أن تكون أول من يفتتح المجلس بذكر الله إذا قعدت بين الناس. وإياك يا طالب العلم، يا أيها المهتدي، يا أيها السالك، يا أيها المريد، إياك أن يسبقك أصحاب الدنيا لاستلام الحديث عن الدنيا الملعونة وعن الدراهيم وعن الدنانير وفي السياسيات وفي غير ذلك. لا، مباشرة انشر بضاعتك، معك بضاعة طيبة، اقرأ لهم عشرا من القرآن، اقرأ لهم حديثا عن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، اذكر لهم حكما فقهيا، اذكر لهم قصة رجلا من الصالحين، اذكر الصالحين بينهم. وعندما تقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت تذكر لهم سيد الصالحين. أحد طلاب الحديث سأل شيخا، قال: بأي نية نروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ألستم ترون أن بذكر الصالحين تنزل الرحمة؟ قال: بلى. قال: فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الصالحين، بل سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبذكر الصالحين كما قال سفيان تنزل الرحمة، وقال يونس محمد: ما وجدت للقلب أنفع من ذكر الصالحين. وسمعت حديثا من مفتي الباب الشيخ زكريا مسعود يروي عن الشيخ بل قائد الجزائري نعم قال روى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الصالحين كفارة الذنوب ذكر الصالحين كفارة الذنوب. إن الآن الناس جل أحاديثهم يريدون أن يتحدثوا في السياسيات وغيرها وجلها كذب والسياسة كما كانوا يقولون نجاسة نعم وجلها كذب. إيش أنت إيه ما علاقتك في هذا الكلام؟ وهذا يجلب لك أذن ويجلبك المصيبة لك ولزوجك ولأولادك ولأمك ولأبيك ولمن حولك ولا فائدة في هذا لا فائدة في هذا وتتكلم من غير علم من قال يقول والله فلان ورطنا في الحديث لا لا من سألك قل سألك سؤالا أنت قل أنا أعتذر أنا ما قرأت أنا مرات جاءني أناس أرادوا أن يورطون نسأل الله العوض والسلامة بأشياء قلت أنا أعتذر أنا أعتذر أنا لا درست السياسة ولا أعرفها وأول من أكثر من يتورطون في السياسة هم مشايخ إذا حكى يا لطيف تؤخذ عليه الكلمات لا أنا أعتذر أنا أعتذر. كان شيخنا رحمه الله ورضي الله عنه يقول هذا المنبر يقال على المنبر قال الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تريد أن تجعله منبرا كمنبر كيت وكيت من القنوات الفضائية لا هذا منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم للنصح للإرشاد لنشر الدين أبدا. قال الله تعالى في نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأئمة الأعلام لا تسمع نشرة من الأخبار وتلقيها على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الهداية والتوفيق. نعم وهؤلاء أهل الله لهم علامتان يا حبيب أهل الله لهم علامتان إذا رؤوا ذكر الله وإذا تحدثوا ذكروا بالله. واحد مرة طلبه جماعة قال أنت ما شأنك؟ قال والله أنا حديثي كله عن الموت الذين تحت الأرض وعن ملائكة السماء وعن الجنة ما نتدخل في شيء من السياسيات ولا الخلافيات ولا شيء من هذا أبدا. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. رحم الله صاحب المجلس شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلب كان إذا كنا قعدنا معه في مجلس مباشرة ينظر إليه هكذا أين الكتاب أخرج لك أفتح يلا اقرأ خلاص ضبط المجلس صار المجلس مجلسا علم وإلا أيها الأحباب فالمجلس الذي ليس فيه كتاب يفتح ولا علم يتدارس ولا ذكر لله سبحانه وتعالى يدخله الشيطان ولو كان الملتقون على طريق الهداية إن لم يصنعوا ذلك دخل الشيطان كلمة من هنا وكلمة من هنا دخل إبليس اللعين. عليك شيخنا كان حريصا دائما قراءة من كتاب على تذاكر العلم قعدتم أنتم طلاب علم فيما بينكم تدارس اقرأ صحيفة من القرآن وأنا أسمع لك وهكذا. رضي الله عن الشيخ محمود الحبال كان يقولون عنه الشافعي الصغير رحمه الله ورضي الله عنه زرته في مرض عليه الرحمة والرضوان أول ما قعدنا نظر إلى أحد الحاضر قال اقرأ لنا عشرة من القرآن قرأنا عشرة من القرآن أيها الأحباب جاءت الضيافة انتهت الجلسة أبدا كان مريضا جلسة تلاوة القرآن ذكر انتهى. كذلك هذا الشيخ المعاني كان يسكن في باب مصلى نعم هذا حياته كلها تلاوة القرآن جاوز 80 من عمر والتسعين وكان كل يوم يقرأ ختمة من كتاب الله. دخلنا عليه قال لي اقرأ صحيفة انت اقرأ صحيفة ثانية صحيفة ثالثة كنا ثلاثة أو أربعة كل واحد قرأ صحيفة قرآن نعم. الضيافة ما جاءت قال يلا أعيد أقرأ صحيفة ثانية وهكذا قرأنا قرابة نصف جزء من القرآن ثم جيء بالشاي شربنا كأسا من الشاي يلا بسم الله انتهى. جاءه ضيوف آخرون وهكذا. هؤلاء أيها الأحباب الذين يسعون لعمارة قلوبهم وعمارة آخرتهم أما الذي يخوض في القيل والقال والدرهم والدينار فهذا مسكين يريد أن يعمر هذه الدنيا الملعونة ويخرب آخرته خرب آخرته. إن لله وإن إليه راجعون لدو للموت وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى تراب. لذلك أكثر الناس اليوم لا يحبون الموت، يكرهون الموت، يكرهون الموت. سليمان بن عبد الملك في المدينة المنورة عندما التقى بسيدنا سلمة ابن دينار الثقة التابعي أبو حازم، لقاء طويل، لكن من جملة ما جرى في هذا اللقاء قالوا ما لنا الخليفة، قال لأبي حازم ما لنا نحب الدنيا ونكره الآخرة، ما لنا نحب الدنيا ونكره الآخرة، قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فتكرهون أن تنتقلوا من دار العمار إلى دار خراب. إن لله وإنا إليه راجعون. ثم قاله سؤالا في امتحان، نسأل الله أن لا يمتحننا، قولوا آمين. قال له ما نحن، أذكر لنا ما نحن فيه. قال انظر في كتاب الله. قال أين أجد ذلك؟ قال عند قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الله أكبر. فلما أطال عليه بالنصح فقال له نعم، قال له فأين رحمة الله؟ أنت عم تخوفنا، فأين رحمة الله؟ قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، أما أن تكون من المجرمين وتريد الرحمة، إن رحمة الله قريب من آل الإحسان، من المحسنين لا من المجرمين. اللهم ردنا إلى دين ردا جميلة. نعم. قال الإمام النووي وروينا في حلية الأولياء عن علي كرم الله وجهه أنه قال من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقل في آخر مجلسه أو حين يقوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. وهذه مجالس علمائنا، علم وذكر لله سبحانه وتعالى. نعم. في آخر المجلس تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كفارة للمجلس. وقبل أن تقوم تقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا يكتال بالمكيال الأوفى. لو كان الآن عندنا ذهب وعندنا مكاييل، عندنا المد وعندنا الصاع وعندنا مكيال كبير، وخيروا قال املأ واحدة منهم خذه، بأي شيء تكتال، عندك كأس مثل هذا، نعم كوب، وعندك الآن حلة كبيرة، قال احمل ما تملأه تأخذه، تحمل بالحلة أم تحمل بهذا الكوب؟ قل لي لا تستعي بالحلة، كله بده مصاري في هذا العفريت، ولد طمعان بالحلة، الكل يفعل هذا. طيب الآن بالحسنات، أما تحب أن تكتال بالمكيال الأوفى، مكيال أوفى كبير بالحسنات، عند نهاية المجلس قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. بعض الناس يقول عما يصفون، لا عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا قال له أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك وأقرأ عليك السلام. ما معنى قبل قليل هذا؟ أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، وهم الأهل ومن يخلفه وماله الذي عند أمينه. نعم. وقال أنس رضي الله، وقال أستودع الله دينك. لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدين؟ يقولون سيدي شيخ عبد الله سراج الدين وذكر الدين هنا لأن السفر مظنة المشقة، فربما كان سببا لإمال بعض أمور الدين. إذا قال أستودع الله دينك، وهذا ملاحظ أيها الأحباب، كثير من المسافرين مقصرون في صلاتهم، مقصرون في عباداتهم. أنا رأيت هذا في المطارات حتى في أيام الحج، حتى بالنسبة للحجاج وهم في السفر يقصرون في شأن الصلاة. كم وكم هنا في مطار دمشق ينزل الحجاج ما صلوا الظهر، والآن العصر بقي للعصر شيء قليل، يا جماعة تعالوا صلوا الظهر، صلاة صلاة صلاة، كلهم يلحق الآن الشناتي والهدايا التي جاء بها. يا حبيبي ما تفوتكم، والله الذين كانوا يستجيبون قلة في السفر. شيخنا الشيخ عبد الرزاق حي رحمه الله صاحب المجلس قال لي كنا في الحج في الطريق صار وقت صلاة الفجر، فقال للسائق قال وقف حتى نصلي، الركاب قالوا نريد أن ندرك المطار، نريد أن ندرك المطار. ألح عليه شيخنا فوقف، قال لي ما نزل من الباص غيري، حجاج وصلاة الصبح، قال لي ما نزل من الباص غيري، صليت وحدي فقط والباقون ما نزلوا من الباص. لما خرجت واحد قال للآخر، قال له شوف الآن عامل حاله صاحب دين هذا، عن من؟ عن شيخ الأمة ومرجعها. فكثير من الناس في الأسفار والعياذ لا يقصرون في الصلاة وفي العبادة، وربما في الأسفار دخلوا أماكن فيها المعاصي والآثام، وفي النزهات يذهبون إلى البحر كان يصلي وهو مستور، نزل هناك خلع الآن بنطاله ولبس كشف فخذيه، واختلاط نساء ورجال والعياذ بالله. حدثني صاحب منتزه بأشرفية الوادي، قال يأتينا أناس يوم الجمعة، نفر عائلة مستورة، نعم لابسين البناطي، الله أكبر، تمام، يجلسون قبيل الظهر. قال عندما حين صلاة الجمعة يذهب الرجال الكبار، يذهبون إلى صلاة الجمعة، تبقى الصبايا والشباب والنسوان. قال الناس في صلاة الجمعة وهم يخرجون هذه الدربكة ويرقصون رجال ونساء، الله أكبر الله أكبر، لك أنت امرأة مستورة الآن ترقصين أمام اختلاط وضحك ونكات، إن لله وإن للرجل. ذاك النبي عليه الصلاة والسلام قال أستودع الله دينك، فربما كان سببا لإهمال بعض أموري الدين السفر، نسأل الله العافية. نعم. وقال أنس رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد سفرا فزودني، فقال صلى الله عليه وسلم زودك الله التقوى، زودك الله التقوى، نسأل الله السلامة. في غير بلده يترك الحياء في بلده، في بلد أخرى إذا سافر والعياذ، قل هنا لا أحد يعرفه، يتمادى في الفسق والطغيان والعياذ بالله. ذلك النبي عليه السلام قال زودك الله التقوى. نعم. قال زدني، قال وغفر ذنبك، الله هنيئا له. نعم. قال زدني بأبي أنت وأمي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. قال ويسر لك الخير حيثما كنت، ويسر الله لك الخير، شوفها دعاه بتيسير الخير، ويسر الله لك الخير حيث ما كنت، حيث للمكان أينما انتقلت، ربي يسر لك الخير. اللهم يسرنا اليسرى وجنبنا العسرى، مولانا مولانا رب العالمين، ودع له بالتيسير لأن السفر مشقة. نعم، والمشقة تجلب التيسير. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا استوى على بعيره خارجا إلى السفر كبر ثلاثا، كبر ثلاثا. أنت مسافر بسيارة بطيارة، نعم، تأتي بهذا بدعاء الركوب وتكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، سبحان الذي سخر لنا هذا. ركبت دابة، ركبت سيارة، ركبت طائرة، الله أكبر، طائرة تحمل 700 شخص مع عفشهم لا إله إلا الله، وتصعد تطير في الهواء، من سخرها؟ الله الله. الجمل الآن، الجمل إذا غضب، الجمل أيها أحباب قبيلة ما تستطيع أن تقف في وجه الجمل إذا غضب. طيب الآن ولد صغير يأمره يقعد، هذا الجمل يركب عليه ثم يأمره يمشي، من سخر هذا؟ الله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني وما كنا له مطيقين، لولا تسخير الله لنا هذه الدواب ما استطعنا أن نركبها، ولكن الله سخرها، سخر هذه الدواب، سخر لنا الطائرات، سخر لنا هذه السيارات. نعم. اللهم إنا وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نعم، أحيانا في السفر نسأل الله السلامة، تصير هناك حوادث ويصير موت، نسأل الله أن يحسن ختاما، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نعم. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، آمين، البر والتقوى. نعم. ومن العمل ما ترضى، ومن العمل ما ترضى، أسأل الله عز وجل ذلك. نعم. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، واطوي عنا بعده، ربنا عز وجل قادر يطوي عنك البعد، ما تشعر بمشقة السفر. نعم. اللهم أنت الصاحب في السفر. الله أكبر. اللهم أنت الصاحب في السفر. الإنسان عندما يخرج ويسافر تقول زوجه وأولاده وكان قلبه يميل للزوجة والأولاد وأصحاب الأوطان، خرج شعر بوحشة، بلك ما بقي عندي أحد. اللهم أنت يا حبيبي أنت الصاحب في السفر، ما تنسى صحبة رب العزة والجلال، أنت الصاحب في السفر يا حبيبي يا حبيبي. ومن أكرم بهذا لم يجد وحشة، لم يجد وحشة من استأنس بربه سبحانه وتعالى. دخل قوم على أحد الصالحين وهو قاعد وحده، قالوا ألا تستوحش وحده؟ قال كيف أستوحش وهو الذي يقول أنا جليس من ذكرني. وكان أحد الصالحين يمشي في غيضة في الليل، خاف في الأشجار وحده يمشي، خاف، فسمع هاتفا يقول له لم تستوحش؟ أليس أنيسك معك؟ أليس أنيسك معك؟ يا رب أكرمنا بذلك، أكرمنا بالأنس بك يا ربي. اللهم أنت الصاحب في السفر. نعم. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. الله أكبر. إني أعوذ بك من وعثاء السفر، أي شدة السفر ومشقته. نعم. وكآبة المنظر. كآبة المنظر، تغير النفس بسبب حزن ونحوه. نعم. وسوء المنقلب في المال والأهل. نعم، سوء المنقلب، سوء المرجع في المال. أحيانا إنسان يسافر يصير معه أشياء وأشياء، أحيانا يرجع إلى بلده ما يجد ولده من أولاده، ما يجد ماله، ربما سرق ولده، ربما مات، نسأل الله تعالى العافية. نعم. وإذا رجع من سفره قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. الله أكبر. الله أكبر. رضي الله عن سيدنا إمام الأئمة أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رأى رجلا مرة معه شاب، فقال له سيدنا عمر إن هذا الشاب يشبهك، شبه التمرة بالتمرة والماء بالماء. فقال يا أمير المؤمنين إن لهذا الولد قصة. قال ما قصته؟ قال خرجت للجهاد في سبيل الله وكانت أمه حاملا به، فوضعت يدي على بطنها وقلت اللهم أني أستودع ما في بطنها عندك، أستودع ما في بطنها، ما استودع الأم، استودع فقط الولد. قال رجعت بعد مدة من الجهاد في سبيل الله، طرقت الباب فلم يرد علي أحد، فخرج الجيران فقالوا لي لقد ماتت امرأتك، لقد ماتت امرأتك، وإن النار في كل ليلة تخرج من قبرها، النار. قلت الله أكبر، سبحان ربي، والله إنها كانت شريفة عفيفة، لأذهبن إلى قبرها. سأل أين قبرها، فذهب إلى قبرها فوجد القبر مفتوحا، وجد القبر مفتوحا، ووجد ولده يرضع من ثدي أمه بعد ما دفنوها. ربي عز وجل أخرج الولد من بطنها وفتح له القبر وجعل لبنا في ثدي هذه المرأة الميتة يرضع منه هذا الولد. الله أكبر. امرأة ميتة وولد حي وقبر مفتوح. قال فأخذت الولد فقلت سبحان ربي، امرأة ميتة في القبر تلد وترضع، لا إله إلا الله. قال فسمعت هاتفا يقول لي لقد استودعته عندنا فوجدته، أما إنك لو استودعت أمه لوجدتها. لكن سبحان الله، هذا ما قدر الله، ما قال استودعها عندك وولدها، قال استودع الله ما في بطنها، استودع الله ما في بطنها، فوجد الوديعة. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المقبرة قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يا ربي حسن الختام، هذه السنة. بعض الناس يمر أمام مقبرة فيقول للحاضرين الفاتحة، شيء طيب الفاتحة، لكن قبل أن تقرأ الفاتحة يا حبيبي نأتي بالسنة، نسلم على الأموات، السلام عليكم دار قوم وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ثم بعد ذلك قرأ الفاتحة وآية الكرسي وأعد 10 مرة، قل هو الله أحد، نعم، وقرأ سورة ياسين، اقرأ ما شئت، كله يصل إليهم ويفرحون به، لكن إياك أن تترك السنة. السلام، السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. نعم، في التعليق يقول رواه مسلم والمعنى وإن إن شاء الله بكم لاحقون في الوفاة على الإيمان، لاحقون بكم في الوفاة على الإيمان عندما تمر بأهل القبور. إياك أن تظن أن الموت كتب عليهم ولم يكتب عليك، لا يا ربي، يا ربي حسن الختام، يا ربي حسن الختام، لاحقون في الوفاة، نعم، بكم على الإيمان، نسأل الله ذلك. نعم، كما في فيض القدير قالوا والتقييد بالمشيئة هنا، إيش فائدة التقييد بالمشيئة؟ وإن إن شاء الله، ما الفائدة بتقييد المشيئة مع إن موتنا يقين؟ نعم، لقصد التبرك، لقصد التبرك، نعم، وامتثال أمر الله تعالى، امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، أن نقول إن شاء الله، ولكن الأمر محقق. نعم، وكثيرا ما يستعمل التقييد بالمشيئة لقصد تأكيد ما تقدمه وأنه واقع على كل حال، ولكن بمشيئة الله واقع على كل حال، أننا سنموت، ولكن نسأل الله أن يحسن ختامنا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وهون علينا سكرات الموت يا كريم، واجعل قدومنا عليك كقدوم الغائب على أهله، ولا تجعل قدومنا كقدوم الآبق على مولاه. نعم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، السلام عليكم يا أهل القبور، ويردون السلام، رب يرد أرواحهم، يسمعون السلام. البعض يقول إيه هذا فنية وصار ترابا، طيب إيش الفائدة نحن نسلم على التراب؟ لا ربي، هناك حياة في القبر يا حبيبي، هناك حياة برزخية، أكثرنا يغيب عن هذا، عن هذه الحياة البرزخية في القبور. نعم، أكثر الناس ما يعلم إلا والحياة الدنيا والآخرة، يا حبيبي هناك حياة برزخية في القبر، ربما تبقى 1000 سنة، 2000، 10,000 سنة، ما ندري، ما ندري، هناك حياة برزخية، هذا القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. في القبور هناك نعيم لأهل القبور وهناك عذاب، عذاب، هناك أناس من أعداء الإسلام والعياذ بالله، أو بعضهم من أذناب، نعم، يعني من أهل جلدتي لكنهم أذناب للمنافقين في هذا، ينكرون عذابه القبر. الله أكبر، الله أكبر، القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. البعض يقول طيب حفرنا القبر ما وجدنا، يا حبيبي حفرت قبر ما وجدنا، أنت الآن في حياة الدنيا ينام اثنان أمامك، هذا نام فرأى نفسه في الجنة يأكل ويشرب ويتنعم، وهذا رأى أنه يضرب، وأنت لا رأيت نعيما لهذا ولا ضربا لهذا، قاما من النوم، هذا رأيت نظرة النعيم في وجهه، نعم، يقول لك أنا مسرور سعيد، ترى نظرة النعيم في وجهه، وذاك يقول بدني مكسر، ليه؟ كان يضرب في نومه، مع أنك أنت لا رأيت هذا ولا هذا، آمنا وصدقنا. ثم هناك هذا حياة القبر عالم آخر، نحن الآن في عالم الدنيا، تختلف المقاييس بين الذي على وجه الأرض وبين الذي على وجه القمر، آمنا وصدقنا. هذه المغيبات، رضي الله عن شيخنا الشيخ أديب الكلاس، إمام أهل العقيدة السليمة أيها الأحباب، إمام في الفقه وفقيه النفس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول والله أنا يقيني بالمغيبات مثل يقيني بالمحسوسات التي أراها أمامي. مغيبات ربنا أخبرنا عنها، نبينا الأعظم عليه الصلاة والسلام أخبرنا عنها، آمنا وأيقنا. نعم، السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، ونحن بالأثر. نعم، وقال بريدة رضي الله، نعم، هذا نستفيد منه أن السلام مطلوب، السلام على الأموات، كل ما مرت بمقبرة تسلم على أهلها وتدعو لهم بالمغفرة والرحمة، وتقرأ ما شئت من القرآن من فاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذات، نعم سورة الإخلاص 11 مرة، تقرأ لهم ياسين. يفرحون بهذا، الأموات يا حبيبي يفرحون بهذا. تصدقت عن والديك، نعم من الأطعام أو من الكسوة، عندك لباس، كل هذا يصل ويفرحون به. نعم، وهذا ثابت عند الأئمة الأربعة المجتهدين، وهناك أدلة، كل إمام له دليله في هذا. واحد أعطيته رسالة في هذا أيها الأحباب، فبعد ما قرأ قال لي الله أكبر، والله كنت أظن ما يوجد دليل على وصول الأعمال للأموات. الله أكبر، ليه؟ لأنه أصغى الآن، أصغى إلى هذه المحطات الفضائية التي تشوش الأذهان. نعم، لا تمكن زائغ القلب من أذنيك، ولا تسمع لإنسان عنده جفاء أو عنده انحراف أو عنده ضلال، إياك أن تستمع إليه، فإن هذه الآن فإن بدعته تتمكن في قلبك. إياك أن تستمع إلى هذه الشبهات التي تثار، وإن كان يأتي الرد بعدها، نعم رد الشبهة، لأنه ربما دخلت الشبهة في قلبك وما دخل الرد عليها. نعم. وقال بريدة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع. الله أكبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك لنا خلفاء، قال اللهم ارحم خلفائي. قيل: ومن خلفاؤك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذين يرون أحاديثي ويعلمونها الناس. فأنت مسلم، لابد لأن يكون لك شيخ من أهل العلم والفضل تقتدي به، تتعلم منه، نعم، في أحوالك كلها. ما السنة أن نقول هنا؟ ما السنة أن نقول هنا؟ ما الحكم في كذا؟ ما الحكم في كذا؟ أما أن تعيش هكذا من غير علم ومن غير فضل، تخبص وتظن أنك من أهل الإحسان وأنت تسيء، فلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار، أي أخص أهل الديار، من المؤمنين والمسلمين. طبعا نسلم على أهل الإيمان وأهل الإسلام، أما لو مقبرة فيها والعياذ بالله ناس من المجوس أو عبدة الشيطان أو عبدة الفروج أو البغال أو والعياذ بالله، ما نسلم عليهم؟ نسرع، لعنات تنزل عليهم هؤلاء، تزور أهل الإيمان. وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية، أنتم لنا فرط ولنا لكم ونحن لكم تبع. فرط يعني تقدمونهم ونحن نلحق بهم. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وهون علينا سكرات الموت يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقف عند قول المصنف: ومن دعائه صلى الله عليه وسلم للحاد. نعم، والحمد لله رب العالمين. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدد ما كتب من حرف وعدد ما يكتب، أبد الآبدين ودهر الداهرين.